بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو تعليقكم حفظكم الله على ما أورده أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، حيث قال: باب اعتكاف المستحاضة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريق عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اعتكاف المستحاضة. المستحاضة هي التي معها الدم بصفة مستمرة وهو غير الحيض، لأن الحيض له مدة، فيه حيض وفيه طهر، وأما المستحاضة فعندها الدم مستمر، فهي من جنس الذي به سلس الغول، وكذلك الذي معه الريح دائما. هذا يعني شيء مستمر، وهي تعتبر مثل الطاهرات، مثل الطاهرات، تعامل معاملة الطاهرات من جهة أنها تصلي وأنها تصوم ويضعها زوجها، وتعامل معاملة الطاهرات، إلا أنها فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالطهارة تتوضأ لكل صلاة، مثل الذي به حدث دائم الذي به سلس الغول، تتوضأ لكل صلاة وتصلي على حسب حالها، وإن كان الدم يعني يخرج منها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا فإنها تأتي إلى المسجد وتصلي في المسجد مع النساء وتعتكف، يعني لكن بشرط أن لا يحصل للمسجد يعني منها تلويث، يعني هذا الدم الذي يخرج منها، وإلا فإن حكمها حكم الطاهرات وتعامل معاملة الطاهرات، يعني من حيث الصلاة وكذلك الاعتكاف وكذلك يعني الأشياء التي تعامل بها الطاهرة فإنها تعامل بها المستحاضة. وذكر في هذا أن قال أن قالت عائشة أنها اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. اعتكفت مع رسول الله واحدة من أزواجه، وهذا فيه الاعتكاف للمستحاضة، وهذا هو محل الترجمة، لأن الترجمة اعتكاف المستحاضة، وأورد في هذا الحديث الذي فيه الدلالة على اعتكاف المستحاضة، وأن واحدة من أزواجه اعتكفت معه صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني ترى الحمرة والصفرة، وربما يعني وضع لها الطشت يعني وهي تصلي، ومعنى ذلك أنه يضع الطشت من أجل الاحتياط، من أجل الاحتياط، أنه لو تساقط شيء فإنه يسقط بهذا الشيء الذي يعني بين رجليها، ومعلوم أن يعني ذلك يعني شيء صغير يكون بين الرجلين، ويكون ذلك على سبيل الاحتياط حتى لا يحصل منها شيء يعني ينزل ويحصل به التلويث، ويحصل به التلويث، ولهذا فإنها تصلي كما جاء في الحديث وهي تصلي، وجاء أنها تعتكف كما جاء في هذا الحديث، وجاء في يعني الصيام كذلك أنها تصوم وأنها تجامع كما يحصل من النساء الطاهرات. لم تعين لكنه ذكر الحافظ بن حجر في يعني في الشرح أنه جاء عند سعيد المنصور أن أم سلمة يعني أنها كانت مستحاضة. قال: حدثنا قتيبة نعم قتيبة هو ابن سعيد. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن خالد. عن خالد الحذاء. خالد بن مهران. عن خالد بن ابن مهران. بن مهران. خالد مهران الحذاء. الحذاء يعني المتبادل للفهم أنه الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. وهو لم يكن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم لمجالسته إياهم. فهي مما يطلقون عليها نسبة إلى غير ما يسبق للذهن. يعني يسبق للذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيعها. وأما كون يجلس عند الحذائين فإن هذا لا يسبق إلى الذهن أنه يقال له حذاء. عن عكرمة عن عائشة مولى بن عباس عن عائشة المؤمنة قال رحمه الله تعالى باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. ثم ذكر زيادة زيارة المرأة يعني زوجها في اعتكافه. يعني إذا كان معتكفا فإن لنسائه أن يزرنه أو أن الواحدة من نسائه تزوره وهو معتكف. وهذا يدل على جواز ذلك وعلى أنه ذلك سائر. وأن المرأة إذا زارت زوجها وهو معتكف وتحدثت معه فإن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صفية بنت حيي وكذلك أزواجه. يعني كما جاء في بعض الروايات أنهن كن يأتينا وفي بعض في هذا الحديث أنهن رحنا وذهبنا يعني زوجات يعني غيرها. وأما هي فكانت جاءت متأخرة وبقيت والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ينصرف معها إذا انصرفت وأن يذهب معها. فلما تحدثت معه كما جاء في بعض الرواية السابقة ساعة ثم قامت لتنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها فذهب معها. يعني وكانت دارها في دار أسامة بن زيد يعني التي آلت إلى أسامة بن زيد يعني أضيفت إليه لأنها صارت له فيما بعد. إلا فإنها هي دارها ولكنها آلت إليه فصارت دارها فيما بعد. ولهذا يقال لها دار أسامة بن زيد يعني التي صارت له فيما بعد لأنها كانت قبل ذلك له لأنه كان صغيرا وإنما بعد ذلك آلت إليه. فلهذا نسبت إلى أنها دار يعني عبد أسامة بن زيد يعني للإخبار في الحالة التي كانوا فيها يعني في زمن متأخر الذي كانوا فيها وزي زمن متأخر. وأن الذي يحدث بهذا أضاف إلى أسامة بن زيد لأنها آلت إليه. محل الشاهد من الترجمة أن الزيارة وقد زارت النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت معه. وعندما كان يعني معها عند نهاية المسجد أو في آخر المسجد كما جاء في بعض الروايات عند باب المسجد فرجلان من الأنصار يعني نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أجاز استمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا إنها صفية بنت حيي، قالوا سبحان الله، يعني تعجبوا يعني من هذا الأمر وأنه خطير وأنهم لا يفكرون بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الشيطان يجري من هذا المجرى الدم، وأنه خشي أن يقذف في قلوبهم شيء، خشي أن يقذف في قلوبهم شيء. والحديث يدل يعني بظاهره على أنه ما حصل منهم شيء وأنهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل منهم أنهم يعني رأوه فجازوا، والرسول خشي أن يقع في نفسهم شيء وأن يقذف الشيطان في نفسهم شيء، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي. يعني الرسول كان عنده أزواجه، ورحنا يعني ذهبنا من الروح والذهاب، وقال لصفية لا تعجلي لأنها جاءت متأخرة. نعم. حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا وقال أجازا يعني تجاوزا ويعني ذهب. جاز وأجاز بمعنى ذهب وتعدى الشيء وتعدى المكان. وقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم هو مصري. نعم. منسوب إلى جده. نعم. سعيد بن كثير بن عفير. نعم. عن الليث بن سعد. عن عبد الرحمن بن خالد. نعم بن مسعد. عن ابن شهاب. نعم. عن علي بن الحسين. نعم علي بن الحسين. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. علي من التابعين، وأبوه وجده وهم من أهل البيت، الثلاثة من أهل البيت، يعني صحابيان وتابعين. عن صفية. عن صفية بنت حيي. قال حدثنا عبد الله بن محمد. هذا المسدي. عن هشام. هشام بن يوسف الصنعاني. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي. عن الزهري عن علي بن الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. عن علي بن الحسين قال. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يعني هذا مرسل. يعني هذا مرسل، والطريقة الأولى موصولة. الطريقة الأولى موصولة والثانية مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أحضرت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية. وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا ليل. ثم يقرأ نفس الترجمة. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، يعني أنه يدرأ الشيء عن نفسه، وذلك يتعلق بكونه قال إنها صفية بنت حيي. وهذا يعني يدل على أن المعتكف وغير المعتكف كذلك أنه إذا كان يعني سليما يدرأ عن نفسه، وهذا فيه يعني تشريع للأمة، وأن الإنسان عندما يحصل يعني شيء يعني قد يظن به يعني ما لا ينبغي، فإنه يبين عن نفسه ولا يقال إن هؤلاء ظنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم سوءا، ولكن والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خشي أن يعني يوقع في أنفسهم شيئا، وبين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه بالوساوس وباتصال به وسوس له أنه قد يؤدي به الحال إلى أن يصل إلى أمر خطير وإلى شيء لا تحمد عقباه. ولا يقال إنهما ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لأن حصول ذلك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم خطير وعظيم، ولكنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يحصل منهم. وفيه تشريع للأمة إلى أن الإنسان إذا حصل عن شيء يعني قد يظن به إنه يدرأ عن نفسه، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد درأ عن نفسه هذا، ولكنه لم يحصل ذلك، ولا يقال أنه وقع وحصل لأنه توهم، وإنما الرسول خشي أن يقع في نفوس هؤلاء شيئا. وهنا ذكر رجلا واحدا، والحديث السابق الذي قبل هذا والحديث الذي مرت فيها ذكر رجلين، وقد قيل أنه يعني أحدهما تابع للآخر، وأنه ذكر التابع المتبوع، وفي رواية أخرى ذكر التابع والمتبوع، وهي قصة واحدة، ولا يقال إنها قصة متعددة، وإنما هي قصة واحدة يعني جاء فيها ذكر الرجلين وجاء فيها ذكر الرجل، فيجمع بينهما بأن أنهما رجلان، ولكنه ذكر مرة من رجل على اعتبار أن أحدهما تابع للآخر، فكان التنصيص أو الإخبار عن المتبوع، وأما التابع فإنه لم يذكر لأنه تابع لغيره، وإلا فإن الروايات المتعددة في ذكر الرجلين. لكن هو الآن تقييد الباب، هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ نعم، يعني هو الاستفهام، يعني هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ يعني معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه يعني هذا الشيء الذي خشي أن يوقع، لكن يعني غيره إذا يعني المعتكف وغير المعتكف، إذا يعني كان الإنسان يعني سليما وخشي أو خشي أن يظن به يعني خلاف ما هو فيه، فإنه يدرع عن نفسه ويبين الحال يعني لغيره على أن الواقع هو كذا وكذا، يعني حتى لا يتهم ويظن به السوء وهو بريء. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرويسي عن أخيه أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله الرويسي عن سليمان هو بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن صفية وهم مدنيون. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية. قال رحمه الله تعالى: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. ثم ذكر باب من خرج من اعتكافه عند الصبح من خرج من اعتكافه عند الصبح الرسول ذكر حديث أبي سعيد الذي فيه أنهم اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان, وأنه لما جاء صبيحة 20 ويعني نقلوا أمتعتهم, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنني أريد يعني هذه الليلة ليلة القدر, يعني وأنه يرى وأنه يسجد بماء وطين, وأن من اعتكف فل يعني يعود إلى الاعتكاف ويستمر في اعتكافه. وقيل إن هذا إذا كان المقصود به الاعتكاف الليالي دون الأيام, وقيل إن المقصود به أنه اعتكاف الليالي والأيام, لكن هذا الخروج الذي ذكر إنما هو يعني كما جاء مبين في هذا الحديث أنهم ينقلون أمتعتهم, يعني أنهم يستعملونها بالليل, فإذا النهار ليسوا بحاجة إليها وإنما هم بحاجة إليها في الليل, فهم ينقلونها في الصباح, ويعني معنى ذلك أنهم يستمرون إلى غروب الشمس الذي هو آخر يعني أيام العشر الوسط, فيكون الاعتكاف للليالي والأيام, ولكنهم يعني كانوا يعني يخرجون أو ينقلون أمتعتهم لأنهم يحتاجون إليها بالليل ولا يحتاجون إليها بالنهار. والرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال أنه أريها, وأن من اعتكف فعليه أن يرجع وأن يثبت يعني في اعتكافه, وأنه يرى أنه يصل بماء وطين, ومعنى ذلك أن العشر الأواخر تنتهي بغروب الشمس ولكن الذي حصل هو الاستعداد للخروج في ما حصل منهم في الصباح من ناقل الأمتعة, ومع ذلك أنهم يبقون بدون أمتعة حتى يكون آخر النهار الذي به تنتهي العشر الوسط عند غروب الشمس. وبعد ذلك استمروا وبقوا وعادوا إلى الاعتكاف, ويعني وأن أمتعتهم يعني أرجعوها بلا شك, لأنهم سيبقون العشر الأواخر كلها كما بقوا في العشر الوسط كلها وهم بحاجة إلى الأمتعة, لكن ذكر الأمتعة يدل على أنهم استعدوا لترك الاعتكاف والانتهاء منه بانتهاء اليوم. وقال إنه رأى أنه يسجد ماء وطين, ومطر الناس تلك الليلة التي في أول الليالي من العشر الأواخر من رمضان, وأصبح صلى الله عليه وسلم وقد صلى بالناس وقد حر العريش, وصار الماء والطين في وجهه صلى الله عليه وسلم عند سجوده على الأرض, وعندما انصرف إلى في وجهه أثر ماء والطين, فعرف أن ليلة القدر في تلك الليلة تلك السنة. وكما عرفنا في الدرس السابق أنها تتنقل, وأنها ليست مستقرة في ليلة واحدة, لكنها في العشر ولا تخرج عن العشر, لكنها في العشر الأواخر ولا تخرج عن العشر الأواخر. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري عن سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد هو عبد الله قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد, يعني أن سفيان له ثلاث شيوخ يعني في هذا الحديث, يعني محمد بن عمرو وابن أبي لبيد الثالث وابن جريج ابن جريج نعم. وهذا الذي قال أظنه جاء في بعض الروايات بدون أن. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في شوال. قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البغ انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. ثم ذكر باب الاعتكاف في شوال. باب الاعتكاف في شوال، يعني أن الاعتكاف لا يختص في رمضان، وأنه يجوز في رمضان وغير رمضان وفي جميع أيام السنة. يمكن الإنسان يعتكف في أي وقت يريد، ولكن الأفضل أن يكون في رمضان وأن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمر على ذلك، ولهذا قال كان يعتكف في كل يعتكف في كل في كل رمضان في كل رمضان يعني العشر الأواخر، يعني معناه أنه مستمر، أنه مستمر على ذلك وأنه مداوم للاعتكاف في رمضان، وكان ذلك في العشر الأواخر. وقبل ذلك كان يعتكف قبل يعني في غير العشر الأواخر، وبعد أن عرف وأخبر بأن ذلك قدر أن في العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء يعني في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخل باعتكافه أو محل اعتكافه بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الغداء، وأن عائشة استأذنت أن تعتكف فأذن لها فضربت خباء مع خباء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن حفصة أيضا جاء في بعض الروايات أنها طلبت من عائشة أن تستأذن لها، فاستأذن وأذن لها، ورأت زينب يعني ذلك، وحصل منها أن ضربت خيمة بدون استئذان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني هذا التتابع خشي أن يكون الذي حصل منهن إنما هو التنافس على القرب منه والغيرة يعني من بعضهن عليه، فيكون هذه العبادة التي الأصل فيها أن تكون خالصة لله عز وجل أنه دخلها يعني شيء من يعني إرادة القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والتنافس عليه صلى الله عليه وسلم في أن يكون قريبات منه، فخشي أن يكون يعني الذي حصل منهن أن فيه هذه المفسدة، فرأى أنه يترك الاعتكاف وأنهن يترك الاعتكاف معه. ولما كان صلى الله عليه وسلم مداوم على العبادة وكان يحب إذا فعل شيئا يداوم عليه، فإنه أتى بما بعد ذلك باعتكاف العشر الأول من شوال، اعتكاف العشر الأول من شوال بدل العشر الأواخر من رمضان، لأنه إذا عمل شيئا أثبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأراد ألا يفوته يعني فعل هذا الاعتكاف الذي داوم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما ترك ذلك ونساءه تركنا معه ذلك لهذه المفسدة التي خشيها، وأن تكون هي الدافع، وأنها أن الأصل هو الاعتكاف الذي هو قربة لله عز وجل، فخشي أن يكون الدافع خلاف مقصد الاعتكاف الذي هو الخلوة في المعتكف والاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في المسجد في المدة التي يعتكف فيها. ويدل أيضا كونه يعتكف في شوال أن الاعتكاف لا يلزم أن يكون محفوظا، لأن شوال لا صوم فيه، لأن شوال يعني ليس لا صوم فيه وليس محلا يعني للصوم، فإذا اعتكافه بدون صيام اعتكافه يعني بدون صيام فهو يدل على أنه ليس من شرط الصيام من شرط الاعتكاف أن يكون يعني معه صيام. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، في كل رمضان يعني في العشر الأواخر، يعني في كل رمضان، وبعضها قبل ذلك كان يعتكف في العشر الأوسط، وقد جاء يعتكف في العشر الأول، ولكنه استقر أمره على أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لما علم أن ليس قدر فيها. وإذا صلى الغداء دخل مكانه، وإذا صلى الغداء دخل مكانه، إذا صلى الغداء دخل مكانه. وقيل يعني في هذا أنه دخل مكانه الذي يكون مهيئا له في النهار، وأما قبل ذلك في الليل فهو معتكف، ولكنه لم يكن دخل إلا في النهار الذي يحصل فيه يعني اجتماع الناس، فيكون في هذا الخباء يعني حاليا بنفسه، بخلاف الليل فإن الناس ينصرفون يعني إلى بيوتهم، ويعني فيكون جلوسه في المسجد يعني وخارج بيته في الليل، ولكنه في الوقت الذي يجتمع فيه الناس ويأتي الناس في النهار يعني كان يدخله بعد صلاة الغداء، كان يدخله بعد صلاة الغداء. وقيل إنه يعني أنه كان إنما يحصل أنه أراد أن يعتكف وأنه يدخل معتكفه بعد ذلك، لكن كون يعتكف العشر الأواخر وليلة 21 هي من العشر الأواخر، كان يتحرى يعني ليلة القدر، وقد جاءت أن ليلة 21 ليلة القدر في سنة من السنوات، فهو يدل على أنه كان بدأ بالاعتكاف ولكنه لم يدخل المكان الذي قصص والذي يخلو بها الناس إلا في النهار. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة. هنا جاء أنها ضربت وأن هذا بدون استئذان، لكنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنها طلبت من عائشة أن تستأذن لها فأذن لها. وقيل بسبب يعني يكون عائشة أنها طلبت من عائشة ولم تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في ليلة عائشة، لأنه كان في ليلة عائشة فأرادت أن تستأذن منه. نعم. وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. وهذه لم يأتي شيء يدل على أنها حصل لها استئذان لا منها ولا من غيرها، وقد جاء في بعض الروايات أنها حملت الغيرة يعني على ذلك. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، يعني القبة التي له والقباب الثلاث التي لعائشة وحفصة وزينب. فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. يعني أنه لم يعتكف في رمضان تلك السنة، لأنه ترك يعني ذلك وترك أزواجه معه ذلك لما خشيه عليهن من أن يكون الدافع عليهن الغيرة وحب القرب منه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مخالفا لأصل الاعتكاف الذي هو القربة والخلوة لمناجاة الله عز وجل ودعائه واستغفاره وابتعاده عن البروز للناس ليحصل مقصود الاعتكاف، وخشي أن يكون الدافع عليهن أو أن يكون الدافع عليهن القرب منه، فترك وتركنا معه، ولكنه لكونه داون على الشيء وإذا عمل شيء أثبته فإنه اعتكف بدأ ذلك في العشر الأول من رمضان إشغال شوال إشغال. لكن قال حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. نعم آخر العشر من رمضان، يعني ليس آخر العشر الأواخر من شوال، وإنما يعني متصلة في آخر العشر، يعني بعد آخر العشر الأواخر من رمضان بدأ الاعتكاف في العشر الأول من شوال. نعم. حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. نعم آخر العشر الذي يعني بعد آخر العشر من رمضان، وليس من ذلك أنه اعتكف في العشر الأواخر من شوال. لا يوجه كما قال حافظ حجر أراد بها أنها انتهى إلى آخر العشر الأولي آخر العشر من شوال. آخر العشر من شوال كانت نهاية اعتكافه في آخر العشر من شوال. آخر العشر إيش العبارة؟ يقول فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. يعني يمكن أن يكون آخر العشر الأول أو يعني آخر العشر الأواخر من رمضان التي بدأ فيها الاعتكاف، يعني فيكون هذا إشارة إلى أن الاعتكاف بعد العشر الأواخر، أو أنه يعني انتهى بانتهاء العشر الأول، فتكون النتيجة أن النهاية في العشر آخر العشر الأول والبداية بعد العشر من رمضان الذي هو يوم العيد وما يليه. تقدم في كتاب اعتكاف النساء أن هناك رواية قال فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، وفي رواية الأوزاعي فرجع فلما أن اعتكف، وفي رواية ابن فضيل فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي رواية أبي معاوية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل لأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه، يعني آخر العشر من شوال. نعم واضح في توصيف آخر العشر من شوال. نعم هذا يعني آخر اعتكافه، ولكن أوله هو يوم العيد. قال حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة. نعم عمرة بن عبد الرحمن وعن سعيد الأنصاري عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك، فاعتكف ليلة. ثم ذكر باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. من لم ير عليه صوما إذا اعتكف، يعني أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وأنه يمكن أن يكون اعتكاف بدون صوم سواء كان بالليل أو بالنهار، سواء كان بالليل أو بالنهار، يعني إلا أنه يعني فيما يتعلق بزمن العبادة في رمضان فإنه لا بد من الصيام. وأما إذا أراد أي ليلة من الليالي أو يوم من الأيام فإنه لو اعتكف يوما مثلا من شوال أو من ذو القعدة أو من كذا فإنه لا يلزمه الصيام، لا يلزمه الصيام. وكذلك ذكر الليل، لا أيضا الليل ليس فيه صيام، ويعني وقد جاء في بعضه كما ذكرت في الدرس الماضي أنه يصح لمسلم أنه يوما، وأنه جمع أو يجمع بينهما على أن ذكر الليلة يعني مع يومها وذكر اليوم يعني مع ليلته، كما جاء في قصة زكريا يتكلم الناس ثلاثة أيام سوية، يتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فذكر ثلاثة أيام وذكر ثلاث ليالي، والمقصود الأيام حيث ذكر الأيام أي مع لياليها، وحيث ذكرت الليالي أي مع مع أيامها، فيكون هذا من جنسه. وكذلك أيضا إذا كان أن المقصود يعني يكون يعتكف ليلة واحدة أو يعتكف يوما واحدا أو يعتكف يوما وليلة، كل ذلك صحيح. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر. وش إنسان؟ عن عبد الله بن عمر؟ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر. يعني هنا يعني ذكر أنه مسند عمر، في بعض الروايات أنه مسند عبد الله، يعني يقول كان عمر أو كان فعل عمر كذا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوف بنذرك. باب من نذر إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، أي فإنه يعني يوفي بنذره في الإسلام، لكنه إن أوفى بنذره في الجاهلية فهو من جنس الأعمال تحصل في الجاهلية. وأما إذا نذر هذه العبادة ولكنه أسلم قبل أن يؤديها فإنه يؤديها في الإسلام، ويعني يكون مأمورا بأن يفعل ذلك في الإسلام وإن كان النذر حصل في الجاهلية، لأنها قربة لله عز وجل وأمكن أداؤها في الإسلام، فيشرع له أن يفي بنذره كما جاء في حديث قصة هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه الذي أورده البخاري في عدة مواضع. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عبد الله بن عمر عمري عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ثم باب اعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. باب اعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. العشر الأوسط من رمضان يعني كما عرفنا جاء في حديث أبي سعيد الذي سبق أنهم كانوا يعتكفون العشر الأوسط من رمضان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أري عليه القدر في العشر الأواخر، وأنهم يعني أراد منهم أن يستمروا على اعتكافهم حتى يدركوا ليلة القدر في العشر الأواخر. وهنا يعني ترجم الاعتكاف في العشر الأواخر الوسط من رمضان، وأتى بحديث أبي هريرة الذي فيه أنه كان يعني يعتكف العشر الأواخر من كل في كل رمضان. كان سلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. نعم، كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، 10 أيام التي هي العشر الأواخر والتي استقر يعني عليه استقر منه فعلها عليه الصلاة والسلام، وأنه في العام الذي قبض فيه العام الذي فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. يعني فلما كان العام الذي هو آخر عام مر عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رمضان السنة العاشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول، فيعني الذي قبض فيه يعني الذي لم يعني لم يصم بعده، اعتكف 20 ليلة، وتكون العشر الأواخر ومعها العشر الوسط وقد قيل يعني في سبب ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، وأنه في العشر الذي في العشر في رمضان الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم أنه يعني درسه مرتين وأنه حصل المدرسة مرتين، يعني فيكون معنى ذلك أنه حصل في العشر الأواخر يعني مدرسة مرة وقبلها في العشر الوسط مرة، فيكون ذلك يعني في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه درس القرآن مرتين، مرة في العشر التي كان مستمر فيها وهي الأواخر، والمرة الثانية التي حصلت في هذه المرة التي حصلت في رمضان الأخير من حياته أنه دارسه أيضا في العشر الوسط. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام مسلم رحمه الله يذكره كثيرا بكليته أو لأنه يعني يداوم على ذلك، وهو أكثر شيخ، أكثر وهو الشيخ الذي لم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عنه، وهو أكثر الشيوخ الذين أخذ، هو الذي أكثر من الرواية عنه ولم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما روى عنه، لأنه قيل أنه روى عنه أكثر من 1500 حديث يعني، وهذا أكبر عدد يعني ذكر في شيوخه أنه رأى أو روى عنه هذا المقدار. وأما البخاري فإنه يسميه، ولهذا ذكر هنا باسمه ولم يكنه، ذكر ذلك الحافظ الحجر في فتح وأن مسلما يكنيه والبخاري يسميه، وهذا مما ورد في تسميته. ولو ولهذا الإسناد هذا كل مسلسل بالأصحاب الكنى إلا ابن أبي شيبة، إلا ابن أبي شيبة هو مشهور بكنية أبو بكر بن أبي شيبة، وأما البقية الإسناد فكلهم ذو الكنى. من هو الثاني؟ الشيخ الثاني؟ عن أبي بكر، أبي بكر بكر بن أبو بكر بن عياش، نعم، عن أبي حصين، أبي حصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عبد الرحمن البصح. فهذا من الشواهد لما قال الحافظ أن البخاري يسميه ومسلم يكنيه، لهذا في صحيح مسلم قبل أن تفتح صفحة أو صفحتين إلا وتجد فيها أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة، وقد يتكرر ذلك في صفحة واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. فلما أفطر، نعم أفطر يعني انتهى يعني رمضان، وأفطر من رمضان اعتكف عشرا من شوال. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، يعني هذه الترجمة تفيد بأنه لم يعتكف وإنما أراد الاعتكاف، ولكنه قال في الأول العشر الأواخر من العشر من رمضان، ومعلوم أن العشر فيها الليلة الأولى التي هي هذه التي ليلة 21 أنها من العشر، فيعني هذا يقوي أنه كان قد اعتكف ولكنه لم يدخل مكان اعتكافه إلا بعد صلاة الصبح، وهو يدل على أن الإنسان إذا دخل في عبادة متطوعا وأراد أن يتركها فإن له ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركها يعني من أجل هذه المفسدة التي حجيها، وهي أنهن يدخلن في الاعتكاف يعني، وكان الأصل أنه للعبادة فيكون، وكان دخولهن أو دخول بعضهن من أجل الغيرة والحرص على التنافس على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرب منه، فيكون يعني هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل في العبادة وهي تطوع وأراد أن يتركها فإنه له ذلك، ويعني ويكون تركه صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة من أجل وجود مفسدة يعني خشية يعني أنها تحصل، فترك بعد دخوله فيه، ويكون هذا من باب أنه فعل أمرا مستحبا أو دخل في أمر مستحب ثم حصل يعني احتمال مفسدة فترك من أجل التخلص من هذه المفسدة. ولكن صنيع البخاري في هذه الترجمة قال أراد أن يعتكف، أراد أن يعتكف يعني معناه أنه ما اعتكف، ولكن الرسول كان يعتكف العشر أواخر، العشر أواخر منها ليلة 21، يعني فالقول بأنه يعني كان دخل في الاعتكاف ولكنه تركه، ولكنه لم يدخل المعتكف لأنه في النهار هو الوقت الذي يحصل فيه الاختفاء عن الناس، بخلاف الليل فإنه كان معتكفا ولم يكن دخل في المعتكف إلا بعد الصبح. فإذا الاحتمال هما احتمالان، احتمال بأن يكون اعتكف ودخل في الاعتكاف لأن الليلة تلك من ليالي العشر وهو كان يعتكف العشر، والثاني ويكون تركه لأنه ترك أمرا مستحبا بما خشي من ترتب المضرة التي تحصل لأزواجه، وهو أنهم يدخلن في شيء الأصل فيه عبادة ولكن يكون الحامل عليهن غير العبادة، وهو التنافس على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني وفيه قطع العبادة من أجل التخلص من المفسدة. وأما على هذا الذي ترجم البخاري فهو يفيد لأنه معتكف، وإنما أرى أن يعتكف أنه يبدأ بالنهار، ومعلوم أن الاعتكاف في الليل والنهار، وأن المقصود من الاعتكاف العشر تحرير ليلة القدر، وليلة القدر تكون في الليالي يعني كلها، ومنها ليلة 21 فقد ثبت أنها حصلت في ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل ذلك في صبيحة يعني صبيحة 21، ثم ذكر يعني حديث يعني الحديث الذي فيه الذي سبق أن مر يعني في عدة مواضع، وهنا أورده هنا من أجل الاستدلال به على أنه أراد أن يصوم أن يعتكف فترك الاعتكاف. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن عن عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد للغسل وجهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. الأصل يعني أن غسل الرأس وما إلى ذلك للغسل، والاغتسال والغسل هو غالب في الاغتسال الذي هو لجميع البدن، أنه لجميع البدن. وإذا كان يعني أيضا يطلق مثل ما يطلق عليه الغسل يعني فيكون يعني معناه أن اللفظان يعني في الحديث مؤداهما واحد هو غسل الرأس وليس الاغتسال الذي هو الغالب على كلمة غسل، الذي هو الغالب على كلمة غسل أنه الاغتسال، والغسل الذي هو غسل الشيء يعني غسل الرأس أو غسل اليدين لأنه يغسل يديه يعني كما جاء في أول وضوء, وهنا يعني لغسل الرأس. والمقصود من ذلك أن المعتكف إذا أخرج رأسه لتغسله يعني زوجته وهو في المسجد وهي خارج المسجد بسبب مانع يمنعها من دخول المسجد فإن ذلك سائغ, ولا يقال إنه خرج من اعتكافه لإخراج رأسه كما سبق أن مر يعني في الروايات السابقة, وإنما ذلك ليس بخروج, وإنما خروج لو دخل وجلس أو وقف ولا ترجله فيكون يعني دخل عليها, ولكنه صار في المسجد وهي في البيت وحصل منه فعل لا يعتبر خرج من اعتكافه وصار عند أهله في البيت يعني تقوم بهذه المهمة في حق ذي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد عن هشام بن يوسف السمعاني عن معمر معمر بن راشد العزبي عن الزهري عن عروة عن عائشة المشهور بهشام عندما يذكر هو الدستوائي هو الذي يذكر كثيرا ويأتي في الأسانيد, وأما هشام المقصود هنا فإنه هشام بن يوسف الصنعاني ويعني في تلاميذ في في في في في شيخ منه هشام شيخه معمر هذا روى عنه الدستوائي وروى عنه الصنعاني هذا, وأما بالنسبة للمسندي فإن في شيوخه الصنعاني وليس في شيوخه الدستوائي. اسمع له في بعض الروايات نص على ذلك رواية الصحيح هشام بن يوسف رواية الصحيح جاء في بعضها هشام بن يوسف والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول ما هو سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف مع كونه كان يستطيع أن ينهى زوجاته عن الاعتكاف ويكمل هو فتدرأ المفسدة وتحصل المصلحة؟ هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولعله يعني فعل ذلك على اعتبار أن يعني أنه أراد أن يكون هذا الذي حصل لهن بعد أن ضربنا الخيام وهو كذلك ضرب له الخيمة أن يكون ترك منهم يعني جميعا, وهذا هو الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه غيره. هو كمان ما اعتكف في العشر الأواخر, اعتقله إلى العشر من شوال. نعم بس أنه ترك الاعتكاف الذي كان يريده, وأيضا هو يعني حصل منه التعويض. نعم. هل كان الاعتكاف معروفا في الجاهلية؟ لكن سؤاله أنه لماذا يعني ما أمرهن بالترك وهو بقي؟ هذا الذي حصل أنه رأى أنه يترك هو هم ولكنه يعوض. هل كان الاعتكاف معروفا في الجاهلية؟ يعني فعل عمر يعني الذي كان عمر يدل على أنه معروف. هل ورد حديث قولي للحث على الاعتكاف؟ والله ما أعلم ما أذكر شيء في هذا. هل الوفاء بالنذر بعد الإسلام لوجوب أم مستحب؟ الأصل وفق له في بنذرك, والأصل أن يحمل على الوجوب يعني إلا يعني إذا جاء شيء يدل على خلافه. لما جاء في التبويب البخاري أن المعتكف يدرأ عن نفسه قال حافظ بالشرح وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي, فيقول الأخ ما المراد؟ يعني كأنها بالنسبة لكونه يعني إذا حصل له شيء يعني لكن المصلي كما هو علم كونه إذا حصل شيء في صلاته وعاد يتخلص منه فإن له ذلك، لكن بالنسبة للمعتكف يعني يفعل هذه الأشياء من غير تقييد الذي تحصل المصلي. أنا ما أعرف وجه يعني وجه أن يكون المصلي يدرأ عن نفسه مثل هذا الذي حصل من المعتكف، ما أعرف. هو يريد الفعل ها؟ لأنه قال وقوله عن نفسه أي بالقول والفعل، ودل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. المصلي أليس له الدرء بالفعل؟ يعني درء إيش؟ المصلي لا، هذا درء عن نفسه يعني شيء يعني خشية أنها يعني، ولكن المصلي ليس الذي يحصل، لأنه إذا حصل يعني شيء في الصلاة يعني أنه يشير أو كذا لا يضع من يريد المرور بين يديه. يعني هذاك يعني درء يعني معنى درء غير درء هذا. هو قال يضرب بالفعل بالقول وبالفعل. نعم، لكن الدرء يعني يكون يرد حاجة الصلاة، نعم يرد حاجة الصلاة، لكن ذاك القول يعني شيء يتعلق بأنه يدافع عن نفسه شيء قد يعني يقع في نفس غيره وهو لا يليق به. يقول دخلت الحرم يوم 22 في رمضان بعد العصر للاعتكاف، ونويت أن أعتكف إلى يوم التختيم، وقال فليس هناك 10 كاملة، فما صحة ذلك؟ هل يجوز الاعتكاف؟ دخل الحرم يقول يوم 22 في رمضان بعد العصر للاعتكاف، ونوى أنه سيخرج بعد التختيم إلى 29 بيطلع، هذه الفترة تسمى اعتكاف أو لابد 10 أيام كاملة؟ هل هو الأصل والأفضل يكون 10 أيام كاملة، لكن إذا ما حصل 10 أيام وأتى بخمسة أيام أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعني يصح، لكن الكمال هو العشر. العشر ما أدركها ولكنه أدرك بعضها، وهذا في خير وهذا في خير، لكن هذا أكثر في الخيرية وهذا أقل منه. ولا تكافن سنعتك العشر وأقل من العشر وأكثر من العشر. يقول كنت معتكفا في رمضان هنا في المسجد، فأتى زملاء لصديقي وقال لي لنخرج نسلم عليهم في ساحة الحرم ونشرب القهوة والشاي، هل بطل اعتكافي بهذا؟ ما يبطل اعتكاف، لكن هذا ما ينبغي. الإنسان يجلس في معتكفه ولا يروح يعني يذهب مع غيره ليشرب القهوة والشاي، يعني لأن الاختلاط بالناس وهذا ينافي الاعتكاف، ولا يقال بطل اعتكافه بهذا. مثل لو خرجوا وما عندهم أحد يأتيهم الطعام وأكلوا الطعام برا ودخلوا ما ينقطع الاعتكاف، إذا ما كان أحد يأتي بالطعام لهم في المسجد وخرجوا وأكلوا أو اشتروا طعام وأكلوا في الخارج ورجعوا ما يقطع الاعتكاف بهذا. هذا أخ الله إليك يقول ليس عندنا من يأتي باحتياجاتنا من أكل وأخذ الملابس للغسيل، فهل لنا أن نتفق مع أحد داخل المسجد أو لابد أن نخرج خارج باب المسجد لنتفق معه؟ الاتفاق يكون في الخارج يعني، لكن يعني يأتي ويأخذ يعني يأخذ من قبل المسجد ويرجع لكم ما في المسجد، لكن مبايعة واتفاق على يعني يكون خارج المسجد. ذكرت أن من فوائد الحديث أن فيه قطع العبادة من أجل المفسدة، فهل إذا طرأ عليه الرياء يقطع العبادة لأجل هذه المفسدة أم يستمر مع المجاهدة؟ يعني إذا كان الرياء يعني غلب عليه وأن كان هذا هو القصد فإنه يقطع حتى يسلم من يكون يعمل عملا يعني غير خالص لله عز وجل، لكن إذا كان طرأ عليه مجرد طارئ ويعني جاءه وتخلص منه هذا لا يؤثر. إنما الذي يؤثر يعني كونه يعني وقع في نفسه واستمر يعني ذلك في نفسه فهذا هو الذي يفتعله. وأما هجوم الشيء وصرفه وتخلص منه في الحال لا يؤثر. من لم يعتكف في رمضان لعذر فهل له أن يعتكف في شوال؟ له أن يعتكف حتى لو لم يعتكف في رمضان له أن يعتكف في شوال لأن الاعتكاف يكون في كل وقت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.